قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وارحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الليلة دي ليلة خاصة بالإجابة على أسئلة المشاهدين من خلال الإيميلات ومن خلال التلفونات، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير ونقضي مع بعض ليلة جميلة إن شاء الله. وكنت أتمنى أقدم لكم موضوع، لكن النهاردة حلقة خاصة بالإجابة على أسئلة حضراتكم. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير. بنبدأ ببعض الإيميلات، وكانت الإيميلات جوه كتير قوي بس أنا عارف مش هلحقها كلها فاخترت بعضهم. الأخت أمنة صديق، ادعوا لي بالشفاء ولأولادي بالهداية، والله بنحب البرنامج ولا نفوت حلقة. ربنا يحفظك يا رب العالمين ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين ويهدي أولادك وأولاد المسلمين أجمعين، اللهم آمين. الأخت أسماء قصبي من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يطول عمرك آمين وإياكم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحشرك الله مع النبي على الحوض وإياكم إن شاء الله. ادعوا لوالدي وأرجو أن تدعوا لجارتنا بالصبر لأن زوجها توفي الله يرحمه. ربنا يرحمه رحمة واسعة رب العالمين ويلهم الأهل الصبر والسلوان، وربنا يا رب العالمين يشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم جميع موتى المسلمين. الأخت هديل من الجزائر، السلام عليكم الشيخ جزاك الله ألف خير، أنا مخطوبة منذ سنة ونصف، أرجوك أن تدعو لي بتيسير الزواج. يا رب يصل لك الزواج وكل أخواتنا اللي قاعدين قدامنا، ربنا يجوزكم قولوا أمين. اللهم أمين ويرزقكم يا رب بالذرية الصالحة المباركة. أم ياسين من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. جزاكم الله كل خير وبارك في عمر كل شيوخنا ونحبكم في الله. فضيل الشيخ محمود، أستحلفكم بالله أن تدعو لأمي فهي مريضة جدا، ربنا يا رب يشفيها ويعفو عنها. الأخ رضا أو الأخت رضا من الجزائر، ادعوا لي بالتوفيق في إيجاد عمل. أخ رضا من الجزائر، نعم. ربنا يا رب يصل لك العمل. وعايز أقول حاجة أخيرة، خد بالأسباب. دايما الإنسان، أنا مش عايز يا جماعة أن احنا نوقف نفسنا عند حتة أنا مش لاقي شغل، أصل أنا يعني شهادتي كذا والوظيفة ما جاتش، فلا ظبطوا نفسكم أن الحمد لله أن احنا نسعى مدام شغلنا حلال يا جماعة وفيها رزق حلال. اوعى حد يكسل ويقول لا اصلا مش لاقي شغلانة تناسب مركز العلمي او وظيفتي او شهادتي او كذا. اي حاجة مدامت حلال اشتغلوها. وانا بشوف شباب ما شاء الله ربنا يبارك فيهم جميعا بتلاقي شغل في اي حاجة، فاقول له انت شهادتك ايه؟ يعني احيانا والله العظيم يا جماعة اخش مثلا امول العربية في بنزينة، افاجئ بان الشاب اللي بيحط لي بنزين في العربية معاه بكالوريوس. السلام عليكم. وعليكم السلام، يدعي لي الشيخ محمود والله انا معايا بكالوريوس كذا مثلا اي تخصص وشغال في البنزينه، في مشكله؟ اقول لهم مشكله ايه؟ ربنا يحفظك، ده انت مثال وقدوه جميله ان انت ما وقفتش نفسك عند تعيين بقى ببكالوريوس او غير ذلك، واجتهدت في ان انت تاكل لقمه حلال. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اخت نوال من الجزائر، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك ويجعلك ذخرا للامه. انا فتاه عازبه عمري 29 سنه، دائما ادعو ان ربنا يرزقني الزوج الصالح. لأن لأنشي أسرة كأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابات الأبرار. النية الجميلة دي إن شاء الله، ومدام أنا نيتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما حبيبنا صلى الله عليه وسلم قسم الدنيا كلها لأربع أنواع وأربع أصناف من البشر، قال إنما الدنيا لأربعة نفر. ذكر أول صنف منهم، قال رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم مع فلوس، فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمة، فهذا بأعلى المنازل. والثاني بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس معوش فلوس، قال فهو صادق النية. شوف كلمة فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. شوف النبي رد عليه قال فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. أنا ماشي في الشارع لقيت واحد مثلا ما شاء الله بيبني مسجد، فأقول ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرزقني، ولو ربنا رزقني والله إن شاء الله أعمل مسجد زي وأحسن كمان، أخذ الأجر حتى لو ما جانيش فلوس وما بنيتش مسجد، أخذ الأجر كأني بنيت المسجد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذا قال يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله رحمة وسعى لابنه عبد الله قال يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. الأخ أو الأخت غزلان من المغرب، الأخت غزلان من المغرب، يا شيخ أنا طبقت كل ما أوصيتني به من حسن معاملة زوجي وأهلي لكنه سوف يطلقني من دون سبب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يحنن قلبه عليك يا أخت غزلان ويكرمك بي ويكرمه بيك. وإن شاء الله إن شاء الله لعل وعسى محدش عارف، يمكن ربنا يكرمك إن شاء الله. ومع الدعاء ندعي لك وانت ادعي، قومي كده بالليل كده في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، وصلي ركعتين وقول يا رب يا رب انا عايز استمر مع زوجي وعايز احافظ على بيتي وعلى اولادي، يا رب حنن قلبه علي، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اختي الفاضله واخي الفاضل، اي مشكله تقابلكم خاصه بقلوب الناس، يعني لو واحد قاسي عليك، لو واحدة جوزها قاسي عليها، لو واحدة حماتها تعباها، لو واحد جاره مضايقه، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قوم صلي ركعتين وقول يا رب يا مقلب القلوب، يا رب يا رب يسر يا رب إن الراجل ده يحبني، يا رب يا رب حبب فيه الناس ديت، يا رب حنن قلوبهم علي. قادر ربنا في لحظة يا جماعة يحنن قلوب الناس ديت وينقلبوا من عداوة إلى محبة، سبحان الله، لأن الذي يملك القلوب هو الله سبحانه وتعالى. قادر ربنا أنه يصل لك إن شاء الله، أن زوجك يحافظ عليك ويسعدك إن شاء الله. الأخت منى من الجزائر معنا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة جدا لأني سمعت صوتك للمرة الثانية. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي في الجنة إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك وفي كل القائمين على هذه الحصة المباركة. آمين يا رب العالمين. يعني والله كل جلسة ننتظرها بشوق، يعني شوق نفس شوق لرؤية الحبيب. والله الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويسترك يا رب ويبارك. كلنا في الجزائر هنا نحبك ونريد مشاهدة هذه الحصة، يريد تجعلها مرتين في الأسبوع ولا ثلاثة. ربنا يحفظك والله عشان ما تزهوش مننا، يعني كفاية هي ده والله على ألزيمة زي العسل. ربنا يحفظك ويسترك يا أختي منى. يا شيخ أنا عندي سؤال، يعني كيف يتمكن المؤمن من أن يتمسك بدينه؟ نعم. يعني الثبات على الدين. يعني النتيجة. إزاي تثبتي على الدين؟ صح كده؟ حاضر على عيني أختي منى، حاضر الثبات على الدين. وأنا أطلب منك الدعاء لي بالشفاء ربنا يشفيك، ودعاء لي ولصديقتي بالدعاء لنا بزوج صالح إن شاء الله. ربنا يشفيك يا رب ويعفو عنك ويبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. أم أحمد من مصر، إن شاء الله هنرجع لك أختي منى في السؤال. حاضر أم أحمد، السلام عليكم أم أحمد. عليكم السلام يا شيخ محمود، إزي حضرتك؟ عليكم السلام حضرتك. ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤال ليه ابن توفى من شهرين عنده 3 سنين. ربنا يا رب يرحمه. كان بيلعب يعني والتلفزيون وقع على دماغه وجاله نزيف وتوفى في ساعتها يعني. سبحان الله، ربنا يرحمه يا رب. الحمد لله يا شيخ. فأنا كنت عايزة أسأل حضرتك، كان كل اللي يجي عايزين يقول لي أنت ابنك من الأبرار، فلما فتحت التفسير فلقيت معنى الأبرار اللي هم المسلمين المتقين. نعم. مش الأطفال، ما لقيتش حاجة مذكورة في القرآن عن الأطفال. شفت رؤية، رؤية أن حد بيقولك ابنك من الأبرار؟ لا الناس بتعزيني سيدني فبيقولوا لي ده من الأبرار. نعم. فأنا فتحت التفسير بتاع القرآن لقيت معنى الأبرار اللي هم المؤمنين المتقين. ما لقيتش حاجة في القرآن بتتكلم عن الأطفال اللي هم بيموتوا قبل ما يبلغوا يعني. لا ده أنا عايز أقول لك حاجة أم أحمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويسترك يا رب، وأنا هعجل بالإجابة على سؤال أم أحمد وأرجع لأختي لمونة، ربنا يحفظها ويحفظ الجميع يا رب العالمين. عايز أقول حاجة أم أحمد، الطفل الصغير ده حتة قماشة بيضة جميلة صفية حلوة ظهرة نقية، لا لسه دخلوا بقى الدخن ولا النفاق ولا الرياء ولا المعاصي ولا أي حاجة، لسه حتة بيضة كده جميلة ما فيهاش ولا ذنب ولا معصية، هو لم يكلف. فاحنا عايزين نقول حاجة، أطفال المؤمنين بلا استثناء إن شاء الله، وإن كان الأصل في منهج أو في اعتقاد أهل السنة والجماعة ألا نحكم لشخص معين بأنهم أهل الجنة، لكن في بالنسبة للعموم بنقول، العموم بيقول إن كل أطفال المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الجنة. فكون إنه بقى من الأبرار أو من المقربين أو من هو في النهاية في الجنة إن شاء الله، ويكفيك إنه يكون في الجنة. واحنا يمكن ذكرنا الاحاديث اكتر من مره، احاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام بمجمل الموضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان اللي يموت له طفل ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى رقم واحد هيلاقيه منتظره عند ابواب الجنه الثمانيه، رقم اثنين هيكون سبب لدخوله الجنه، رقم ثلاثة هيكون سبب لانه يتبني له بيت في الجنه، بيت مخصوص اسمه بيت الحمد. نرجع لاختنا منى ربنا يحفظها، بتقول الثبات اثبت ازاي؟ رقم واحد واذا استعنت فاستعن بالله، ان احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى. وعايزين نثبت، ومش نثبت بس، لا ده انا مش عايز اثبت، ده انا عايز بس كمان ان انا اجدد الايمان في قلبي وارتقي، لان المؤمن ما يقفش عندي حاجه معينه، لازم يكون عنده علو الهمه. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها، لازم نكون عندنا همه عاليه قوي. واذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى، قالوا يا رسول الله، قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. حبيبنا بيعلمنا علو الهمة. فأنا عايز أول حاجة استعيني بالله، وتاني حاجة أكثري من الدعاء اللهم. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن أكثر دعاء النبي هو صاحب أطهر قلب وأثبت قلب وأتقى قلب كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ادعي. حاجة الثالثة، عايزك تكثري من قراءة القرآن بس بتدبر، مش مجرد أنا عايز أقرأ الجزء عشان أجيب آخر، لا بتدبر. الحاجة الرابعة، مش هتقول عليك لأن أسباب الثبات أنا ذكرتها في كتاب ليا أكثر من 20 سبب، لكن الحاجة الرابعة الصحبة الطيبة الصالحة، لأن الرجل أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والحديث عند أبي داود بسناد حسن، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. فاحرصي أختي منى ربنا يحفظك ويحفظ أهلنا في الجزائر وفي كل المسلمين في كل مكان، الصحبة الطيبة اللي تعينك على طاعة ربنا، الأخت اللي تتصل بك قبل الفجر، منى يا اخت منى اصحي عشان تصلي قيام الليل، يا اخت منى اوعي تنسي صلاه الفجر، اجلسي في مصلاك اذكري ربنا لحد شروق الشمس يكتب لك حج وعمره تامه تامه كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح، تذكرك بالصيام الاثنين والخميس، تذكرك بالدعاء لاخواننا في فلسطين وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، حد يذكرك بالله بيكون عونا بفضل الله على الثبات بفضل الله، ربنا يثبتك ويثبت كل اخواتنا. أم عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا رب. الله يعز حضرتك. الله يكرمك. شيخنا لو سمحت أنا طالبة من حضرتك توصف لنا بالضبط صلاة الحليب عليه الصلاة والسلام، إزاي كان بيصلي؟ بيصلي في اليوم كم ركعة؟ إيه هي السنن؟ أنا نفسي أصلي زيه. حاضر. عايزة أحس إن أنا بصلي الصلاة اللي ربنا راضي عنها. الله الله يكرمك يا أم عبد الرحمن، والله سؤال جميل قوي قوي والله، ربنا يحفظك. هقول لك حاجة يا أم عبد الرحمن. كيفية صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي ورد فيها حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، دي محتاجة سلسلة. ماشي كده؟ يعني دي عايزين نتفق عليها عشان نقول وصف صلاة النبي، وأنا يمكن لي دروس عن وصف صلاة النبي ولي كتاب عن وصف، لكن أنا عشان أشرح لكم بقى دي محتاجة بقى إن احنا إيه يعني على الأقل 4-5 حلقات، وإن شاء الله وعد إن شاء الله أم عبد الرحمن من ضمن حلقات ليلة في بيت النبي نقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وأوصف لكم بقى كيف كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، أوصف لكم إزاي النبي كان بيتوضأ، ووصف لكم ازاي النبي كان بيصلي. لكن اما بالنسبة لعدد ركعات دي سهل قوي، ممكن نقولها دلوقتي. النبي كان بيصلي في اليوم والليلة كام ركعة؟ فاكرين؟ 40 ركعة. تعالوا نعدهم مع بعض بس بعد ما تصلى الحبيب. 17 ركعة فريضة، 17 ركعة فريضة اللي هو الصلاة الخمس 17 تمام، و12 ركعة رواتب اللي هم ايه 2 قبل الصبح 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء، دول 12. ورد فيهم حديث، ورد فيهم حديث جميل قوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى لما حضراتكم تصلوا كل يوم الرواتب اللي هي حوالين الصلاة تمام، يتبني لكم بيت في الجنة كل يوم بفضل الله. ايه بقى النوافل اللي هم 11 ركعة قيام ليل، 11 ركعة كان بيصليها ركعتين ركعتين وفي اخر ركعة يوتر بركعة صلى الله عليه وسلم. طبعا لا وتران في ليلة، اللي هيوتر بعد العشاء ما يوترش تاني قبل الفجر، انما هنوتر في اول ليل خلاص ما نوترش بعد كده نصلي. طب ينفع اوتر وبعد كده بعد الوتر قمت بالليل كده قبل الفجر بساعة هصلي تاني؟ اصل في ناس بيقولوا ما ينفعش اصلي بعد الوتر. لا، يجوز ان احنا نصلي بعد الوتر، لكن نصلي مثنى مثنى، ركعتين ونسلم ركعتين ونسلم. هو دي عدد ركعات الصلاة اللي كان بيصليها النبي. إنما بقى الصلاة اللي ربنا بيحبها الصلاة الخاشعة الجميلة اللي أنا فعلا أحس كده واستحضر من جوايا إن أنا واقف بين يدي الله. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان وهو بيتوضى، لسه بيتوضى لسه هصلاش، وهو بيتوضى كان وشه يصفر كده ولونه يتغير. لماذا هذا يا حسن؟ يقول أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ ده أنا هقف بالإيدين ربي سبحانه وتعالى. فدي صلاة عايزين نستحضرها، أنا واقف بين إيدين ربنا أو أنا واقفة بين إيدين ربنا وبستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. لما بقول الله أكبر يبقى خلاص الله أكبر من كل شيء. لما أجي أقول إياك نعبد وإياك نستعين ما كنش كذاب، أنا فعلا بعبده، أنا فعلا بستعين به. لما أدعو اهدنا الصراط المستقيم، أنا فعلا نيتي إن أنا أستقيم، فيا رب ساعدني على الاستقامة. وهكذا محتاجين ان احنا نستشعر المعنى ده. ولذلك ورد حديث عجيب جدا، حديث قدسي رواه مسلم، ان المولى عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي. حضرتك بتخيل المنظر لما الواحد بيصلي كده واقف وانا بتكلم والله عز وجل من فوق السبع سماوات يرد علي يقول الحمد لله رب العالمين، وربي جل وعلا بيقول لي حمدني عبدي، بيقول لي الملك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حد فيكم بتخيل الحوار الجميل الذي يدور في كل صلاة بين العبد وبين ربه جل وعلا؟ لو استحضرنا الحوار ده صلي صلاة 10 على 10 إن شاء الله. الأستاذ عمرو من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يعز حضرتك. بدي أسألك بس سؤال، ويا ريت يا شيخ بتمنى عليك تجاوبني بعد في 5 دقايق أو 10 دقايق لأوصل على البيت. يعني أستنى الإجابة شوية؟ إيه لأني عم بحكي من الكار. حاضر على عيني، حاضر. هاتي جنبها كده بعد 5 دقايق. أنا اليوم بإذن الله بدي أوقف الأرجيلة. بس نعم؟ أعرف إن هي شو حكمة للأرجيلة. ليه الأرجلة دي الشيشة اللي هي الشيشة تقريبا؟ أيوة الشيشة. أنا بدخن كل يوم شي نفسين أو ثلاثة. نفسين أو ثلاثة؟ وشيخ بدي أسألك عن الدعاء. بتخليها ويتر يعني. أيوة بدي أسألك عن الدعاء قبل ما يخلص الكرت. حال إنه أنا إذا بإذن الله إذا أنا عم بدعي شيء والله سبحانه وتعالى ما كتب لي إنه يصير، بيصير لو دعيت؟ لو انت نويت ايه؟ معلش ما سمعتش السؤال. لو انا هلا مسافر على استراليا ناطر الفيزا وعم بدعي انه الله ييسر لي امري وتجي الفيزا مشان احضر ولاده مرتي. عشان تحضر ايه؟ عشان يحضر ايه الشريف؟ ولاده زوجتك، ربنا يحفظك يا رب. طيب احنا هو الاستاذ عمرو طلب مننا ان احنا ناجل الاجابه على موضوع الشيشه بعد 5 دقائق ان شاء الله، بس انا خايف لحسن يكون مش رايح البيت، يكون رايح يشرب عشان يسمع الاجابه، يعني هو عتاوه يعني. ربنا يبارك فيك يا استاذ عمرو. الاستاذه سميره من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ادعيلي بالله عليك يا شيخ محمود. ربنا يا رب يثبتنا وياك وينور قلبك ويسعدك ان شاء الله بلقاء النبي في الجنه. ربنا يخليك يا رب. انا كنت عايزه اسال حضرتك، يعني انا كل ما بعمل ذنب بتوب عنه، بس في ذنب معين كل ما بتوب برجع للذنب تاني، تقريبا كل يومين برجع للذنب تاني. بالظبط. وبعدني بدعي ربنا كتير وببقى يعني زعلانة اني بعمل الذنب ده. نعم. بس برجع له تاني يا شيخ محمود. وفي حاجة تانية، اتفضلي. الحديث اللي بيقول وان يوم على يديك رجلا واحدا خير من شهر النعم. يعني الله يا شيخ محمود. حاضر على عيني، حاضر عيني، حاضر. طب شكرا. الله يخليك يا اختي سميرة. عايز اقول حاجة. طيب حاضر. اختي جهان، السلام عليكم. عليكم السلام. لو كانت أخت جهام من المغرب أهلا وسهلا. عليكم السلام. أنا جد مسرورة يا شيخ بتكلمي معك هذا اليوم. ربنا يسعد قلبك ويسترك يا رب. أرجوك يا شيخ، ما حكم طلاق زوج لزوجته وهي هي التي طلبت منه الطلاق لأنه لم يرد أن يقوم عبر الانفيترو؟ معلش الصوت قطع فما سمعتش. هي اللي طلبت الطلاق؟ الو ايوه مع حضرتك يا اختي جان. الزوجه هي اللي طلبت الطلاق؟ نعم. لان الزوجه لم يريد ان ينجب عن طريق الانفيترو. عن طريق الايه؟ اطفال انابيب. يعني هو رفض الانجاب عن طريق اطفال انابيب. نعم. فهي طلبت. نعم. الطلاق. نعم. نعم. طيب حاضر. وما حكم الزوجه في ذلك؟ طيب حاضر. اذن هل هي آثمه ام أريد توضيحا في هذا الموضوع؟ طيب حاضر. ربنا يبارك في حضرتك. ناخد الأخت سميرة في الأول كده بتقول في ذنب، يعني أنا بتوب وبعدين أرجع نفس الذنب وبعدين أتوب وبعدين أرجع نفس الذنب. هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال ما من مؤمن، ما فيش حد معصوم إلا النبي عليه، ما من مؤمن إلا وله ذنب. فكلنا لما قلت لكم قبل كده يا جماعة، المؤمن بطبيعته ما عندوش كوكتيل ذنوب، ما عندوش بانوراما، لا هو ذنب واحد في الغالب. في الغالب يعني طبعا في ناس بقى يعني ايه ما بتفرقش معاه، يعني ماشي نظر حرام مع رشوه مع كدبتين ثلاثه مع شويه غيبه مع يعني نص كيلو نميمه مظبط الدنيا معاه، انما اغلب المسلمين ما عندوش غير ذنب واحد هو ده نقطه الضعف. يعتاده الفينه بعد الفينه، كل لما شويه يغيب ويرجع لنفس ايه لنفس الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن خلق مفتنا، بس في ميزه حلوه، هو توابا نسيا، وميزة حلوة أجمل، قال إذا ذكر ذكر، ده نص الحديث. طيب واحد من من من من أئمة التابعين تلميذه بيسأله يا شيخ إني أذنب، قال تب، قال ثم أذنب، قال تب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. هو الشيطان عايزك أصلا إيه؟ عايزك تيأس من رحمة ربنا. لا أنت إيه يعني اغلب الشيطان في دين، وكل لما تقع في الذنب ما دام ان احنا ما بنستحلش الذنب، وانت قلت انا بعمل الذنب وانا متضايقه، ده اللي انا عايزه منك، ان انت ما تبقيش مبسوطه لفعل الذنب، وقعت في الذنب غصب عني وما قدرتش امسك نفسي، لكن انا من جوايا قلبي بيتحسر وحزين جدا جدا لما المولى عز وجل يرى مني هذا الحزن وهذا الاسى على ان انا عملت المعصيه دي، فهذا يكون اقرب للتوبه ان شاء الله. الحاجة الثانية حمر النعم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي كانت أجمل أنواع الإبل الموجودة عند العرب، وكانت غالية جدا ونفيسة جدا، زي النهاردة مثلا عنده عربية شبح، فكانت غالية جدا، كانت من نفائس أموال العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخاطبهم باللغة اللي هم عايشينها وبالواقع اللي هم عايشينه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام كده. ده السؤال بالنسبة للأخت سميرة. الأخت جيهان ربنا يحفظها، زوجها يعني هي طلبت منه ان هم ينجبوا عن طريق اطفال الانابيب. طب موضوع اطفال الانابيب، ان تيسر ان يكون موضوع اطفال الانابيب في عيادة الدكتور ثقة بحيث الا تختلط النطف والانساب فهذا جائز. اما ان زوج رفض فاحنا نفهمه برضو ان هذا جائز، ونفهمه بالاسلوب الجميل كده، لكن ما نطلبش الطلاق، لأن ربما يكون هو عنده شبهة في الموضوع، يقول لا الموضوع حرام، لا ممكن تختلط الأنساب، لا لا لا، يبقى نجيب حد من أهل الدين ويتصل بيه ويفهمه الموضوع وما نطلبش الطلاق إن شاء الله. أخت جيهان ربنا يحفظك ويحفظ بيتك يا رب العالمين. الأخ حماش جلول، أنا معلش يمكن ما بعرفش أحيانا بعض الأسماء فممكن أكون بنطق الاسم غلط سامحوني. الأخ حماش جلول من الجزائر، سلام عليك الشيخ محمود، عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن نحبك في الله، ادعي لي أن يعاونني ربي ويشفيني. شكرا، ربنا يا رب يشفيك ويعينك ويبارك في عمرك يا رب. مين معانا الشريف؟ أم رتاج. أم رتاج من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أيوة. واحدة عزيزة عليا ماتت، ربنا يا رب بخليها كل يوم ركعتين. هي مش مغرشة بتصلي، فعايز اعرف يعني حسناتي ايه عند ربنا وحسناتها هي عند ربنا ايه دلوقتي. طيب ماشي. والسؤال الثاني ضروري. حاضر يا مرتاج. بص يا مرتاج، ربنا يا رب يحفظك. عايز اقول حاجة خالص واقول للمشاهدين بقى كلهم، بصوا يا جماعة، في اعمال معينة هو كل الاعمال خير، يعني كل اللي احنا بنعمله في حياتنا للميت خير، لكن في اعمال ورد فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. طيب أفترض مثلا أمي ماتت الله يرحمها رحمة واسعة، لو إني مثلا كانت مقصرة في الصلاة، وما كانتش مقصرة، ده أنا بدي مثال يعني، لو كانت مقصرة في الصلاة ينفع أن بعد ما ماتت أنا أصلي عنها؟ طب بلاش حتى مش مقصرة خالص وأنا عايز أصلي لها ركعتين أو ثلاثة أو عشرة وأوهبهم ليها علشان يزيد ده في ميزان حسنات، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن ما وردش نص في مسألة أن ينفع حد يصلي لحد. أمال إيه اللي ينفع نعمله للميت؟ ينفع للميت أن احنا نصوم عنه صيام الفريضة إن كان ترك صيام الفريضة، وينفع أن احنا نحجله إذا ما كانش حج بعد ما احنا نحج عن نفسنا الأول، وينفع نعمله صدقة جارية، وينفع أن احنا ندعي له، وينفع أن احنا نستغفر له، وينفع نعمله خيرات كتيرة جدا، لكن نصلي له لا، دي ما وردش فيها نص خالص بالمرة. كذلك نفس الحكاية بالنسبة لقراءة القرآن. بعض العلماء الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا ما ينفعش قراءة القرآن توصل لحد لأن ما وردش فيها نص، والنبي صلى الله عليه وسلم نص قطعي واضح: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه. فلو كان في وصول القرآن للميت كان النبي قال لنا، لكن الإمام أحمد بن حنبل جابها، أو بعض الحنابلة كمان جابوها بشكل إيه يعني بطريقة كده ذكية شوية، قالوا طيب هو القرآن كقراءة، لو أنا قلت وهبت القراءة دي لفلان أو الفتحة لفلان أو سورة البقرة لفلان ما بتوصلش، إنما أنا لو قرأت القرآن فهل أنا باخد ثواب عليه؟ طبعا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال ألف لام ميم كتبت له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف ولام حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى إذن لي في ألف لام ميم بس 30 حسنة. طيب الصفحة ممكن يبقى فيها 600 حرف، أدي 6000 حسنة. قال لك بقى إيه؟ قال لك إن يجوز إن أنا أقرأ مثلا الجزء ب 120000 حسنة، وبعد ما أقرأ الجزء أقول: يا رب ما وهبته لي أو ما رزقتني به من ثواب هذه القراءة قد وهبته لأبي فلان أو لأخي أو لابني أو لزوجي أو لأي حد. فالإمام أحمد قال إيه؟ قال ناهب إيه؟ ثواب القراءة مش القراءة نفسها. وضحت يا جماعة؟ يبقى اذا بالنسبه للصلاه ما ينفعش ان اصلي عن حد ميت. هنكمل طبعا اسئلتكم ايميلاتكم الجميله، وانا سعيد جدا باسئلتكم الجميله النهارده، ربنا يحفظكم وينفع بيكم، ونكمل بقى بعد الفاصل. بس صلى على حبيبك. محبه ولحظه صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا الأستاذ عمرو اللي كان قال لي يجاوب على السؤال بعد 5 دقايق، أظن 5 دقايق عدت، كان بيسأل على الشيشة، إيه حكم الشيشة؟ شرب الشيشة حلال ولا حرام؟ وبعضهم كان بيسمع فتاوى عجيبة قوي، يقول لك بص بقى، هي الشيشة حرام إلا إذا كانت بالتفاح، أما لو كانت تفاح أمريكاني فما يجوز، لأن إحنا عندنا مقاطعة. واخد بالك؟ طبعا الكلام ده كله كلام مش مظبوط. الشيشه محرمه زيها زي السجاير، حكمها زي حكم السجاير، لان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشيشه لو سالنا استاذ عمرو، ربنا يا رب يحفظك ويبارك في جميع شباب المسلمين، لو سالنا عن الشيشه خبائث ولا طيبات؟ بصراحه كده انت اللي جاوب بقى. بالظبط كده زي ما انت بتقول، خبائث. ربنا لما تكلم عن الخبائث قال هي مكروهة ولا ولا ولا ولا حرام؟ قال يحل لهم الطيبات ويحرم، ما قالش يكره، قال يحرم عليهم الخبائث. بالإضافة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إن المجاهرة بالمعصية دي مشكلة تانية يا أستاذ عمرو، إن أنا ممكن ربنا يعفينا عافيك، ممكن مثلا أكون مثلا بشرب سجاير في بيتي، لكن لما بخرج في الشارع ما بشربش مثلا، ده أنا بدي مثال. فأنا ماشي في الشارع ما بشربش ليه؟ يقول لك أصل أنا لو شربت سجاير في الشارع كأني بدعو الناس لنفس المعصية اللي أنا بعملها، واللي بيشربوا سجاير ما يزعلوش مني، أنا خايف عليهم. فنفس الحكاية، وأصعب بقى للشيشة، لأن السيجارة ده كلها على بعضها قد كده، انما الشيشه ما شاء الله حاجه 6 سلندر وقاعد وفارشها في نص الشارع، واخد بالك؟ فبتبقى يعني ايه، مجاهره بالمعصيه جامده جدا، وبالاضافه دعوه الى المعصيه. وربنا يحفظكم ويبارك فيكم. واحنا عملنا قبل كده لو تفتكروا في برنامجنا الجميل اللي بحبه ومحبب الى قلبي برنامج المصارع اللي قدمناه في رمضان اللي فات، قدمنا حلقتين لو تفتكروا، حلقه خاصه بنحن ازاي نصارع التدخين، والحلقه الثانيه ازاي نصارع الخمر والمخدرات. بالله عليكم خشوا على موقع قناه اقرا وراجعوا الدرسين دول، الحلقتين دول ان شاء الله يعني ربنا يجعل فيهم النفع ان شاء الله. استاذ محمد من ايطاليا، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا عندي نظرت نظرا ماليا لبناء جامع في افريقيا ولكن لم يتم ذلك. ورايت ان زوج ابو زوجتي سيحج هذا العام، هل يجوز معناه اعطيان المال اللي نظرت فيه الى ابو الزوجه ام لا؟ حضرتك كنت ناذر تبني مسجد فين بقى معلش؟ في افريقيا؟ اه نعم. فلقيت حماك عايز يحج. ايه عايز يحج صح كده؟ فقلت اطلع الواحد نذر المالي يتمنع فيه ابو زوجتي. اه نعم. هو يعني انت عايز تحج عن والد؟ لا لا، والد زوجتي حي ولكن المال اللي باش كنت نذر به لبناء جامع امنع فيه للزوجه لابو الزوجه. طب قول لي يا استاذ شريف عشان بس السؤال ما كانش واضح عندي، معلش قول لي. طيب ماشي حاضر. انت ما دمت نظرت حاجه، انا عايز اقول حاجه يا جماعه. طيب عايز اقول حاجه يا جماعه، عايزين نقول ان المولى عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانسان ما يحملش نفسه فوق طاقته يعني. والنذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النذر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل. انا هقعد انذر على نفسي. النذر اولا في زي ما تقول كده ايه يعني، في شويه برضو من يعني عدم مراعاه المعامله بين العبد وبين الرب. بقول يا رب لو رزقتني بكذا انا هعمل كذا، ولو اديتني كذا هعمل كذا، كانه مشاركه على الرب سبحانه وتعالى. ده بالنسبه لموضوع النذر. حته بقى ان هو قال انا كنت هبني مسجد في احدى دول افريقيا وبعدين فجاه لقى حماه عايز يحج، فقال ادي الفلوس بتاعت المسجد لحماه. طيب هي فلوس المسجد مش ممكن تكون هي اللي هتحجج يعني ممكن ايه، ممكن حماك يحج وبرده تسعى في بناء المسجد، يعني ممكن توفي بالاثنين. وبعدين بناء المسجد قد يعني قد تستطيع ان انت تتحمل بناء المسجد كله على حسابك، وقد تستطيع ان انت يعني تشارك في بناء مسجد، فلا مانع ان انت تعمل الخير دوت. والخير ده ان شاء الله ادي حماك فلوس يحج وشارك برضو يعني لو هتشارك مثلا في بناء مسجد مثلا بنص مليون جنيه او بربع مليون جنيه ب 250 الف مثلا، ده انا بدي مثال، فادي حماك 30 الف يحج بيهم وادي 220 الف لبناء المسجد، يبقى انت كده وفقت بين الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت حسناء من المغرب. طيب الاستاذ كمال من مصر، السلام عليكم. بركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دلوقتي حضرتك عندي حضرتك فلوس في البريد. ايوه. كنت عايز اعرف بس حضرتك انا ينفع اخد الفوائد بتاعتها اتصدق بيها، كل ما الفوائد تزيد بتاعتها اخدها اتصدق بيها يعني حضرتك؟ هتسمع كلامي طيب؟ ماشي اسمع كلام حضرتك. ربنا يخليك يا كريم، انت كريم واسمك على اسم على مسمى يعني. فبص يا كريم، هو وضع الفلوس في البوسطه حرام لانه في شيء من التعامل الربوي. طب نعمل ايه؟ هل ناخد الفوائد ونتصدق بها؟ هي المشكله مش مشكله فوائد بس، المشكله في ان الكيان ده ما دام بيتعامل بالربا فاحنا لما بنديله الفلوس احنا بنكبر عنده حجم الربا الذي يتعامل به. دي نقطه. وبعدين المولى عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما دمت عارف ان في بنك بيتعامل بالربا او في بريد بيتعامل بالربا، يعني في الوقت ده لا اعينه على تكثير حجم الربا. ولذلك بعض البنوك لما لقت الناس قطعوها قام عامل ايه؟ راح فاتح محلين جنبه وراح كاتب ايه؟ بنك كذا فرع المعاملات الاسلاميه، فاقر على نفسه بان الفرع الاساسي ما كانش معاملات اسلاميه، فهو اللي ايه؟ اللي اقر على نفسه بكده. فانا عايز اقول حاجه، نريح نفسنا خالص استاذ كريم ربنا يحفظك، ونشيل فلوسنا ديت من البريد، والفوائد اللي طلعت قبل كده ديت نحاول يعني مش عايز اقول نتصدق، عايز اقول نتخلص منها في اي وجه من اوجه الخير. اعطيها اليتامى، تعطيها في بناء دورات مياه مسجد، في يعني في اي حاجه اي خير اعمله واخد بالك، والفلوس دي تحطها في بنك اسلامي ما يكونش ليه فرع ربوي. ركزوا معايا يا جماعه، بنك اسلامي ما يكونش ليه فرع ربوي. مش عايز اسمي اسماء بنوك عشان ما بقاش بعمل دعايه على القناة. عايز أقول في بنوك إسلامية الحمد لله موجودة, مش عايز أقول بنك إسلامي 100% ما فيش, لكن الحمد لله في بنوك إسلامية هنقول 90%. فاحنا نحط فلوسنا في بنك إسلامي ملوش فرع ربوي, ولو طلعت فوائد من البنك الإسلامي نصرفها بألف هنا وشفة, فيش أي مشكلة خالص كريم. الأخت حسناء من المغرب, ادعو لأمي بالرحمة, ربنا يا رب يرحمها ويرحم أمي وجميع موتى المسلمين رب العالمين. نور الدين خولة من الجزائر, ادعينا بالهداية والاستقرار العائلي وصلاح ذريتي, ربنا يا رب يهديك ويبارك في بيتك وذريتك يا رب العالمين وجميع المسلمين. فوزي قباشي من الصيف من الجزائر, نطلب منكم أن تدعوا أو تطلب منكم أن فوزي عفوا قباشي من الصيف الجزائر, تطلب منكم أن تدعوا لما بالشفاء, ربنا يا رب يشفيها رب العالمين وجميع مرضى المسلمين. أبو عبيدة علي عبيد, السلام عليكم ورحمة الله, عليكم السلام ورحمة وبركاته, والله العظيم بحبك في الله, لو أحبك الذي أحببتني من أجلي, وبتمنى ربنا يجمعني معك في الفردوس الأعلى إن شاء الله, إحنا وأنتم المشاهدين إن شاء الله. وبنقول لك إن يوم بيقول لي ربنا يجمعنا معك في الفردوس الأعلى, يومها نقول لله إن محمود المصري قد نصح الأمة والسودان كلهم بيسلموا عليك, ربنا يحفظك يا رب ويجعلنا ممن يبلغون دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسلامي لأهل السودان كلهم, هذا الشعب الوفي الجميل الطيب المبارك, وأنا يعني أنا بحب الشعب السوداني وبحب كل الشعوب الإسلامية, والشعب السوداني له مكانة كبيرة في قلبي والله العظيم, ربنا يحفظك يا رب العالمين. الأخت نسيمة من الجزائر, أرجوك الشيخ استحلفك أن تدعو لي بالزوج الصالح, ربنا يا رب يجوزك ويجوز كل بنات المسلمين. أمل من الجزائر, أرجو الدعاء لي وزوجي فتحي بالذرية الصالحة, ربنا يا رب يرزقهم بالذرية الصالحة. شريفة من الجزائر, ادعو لي ابني محمد الصالح بالتوفيق والنجاح وأن يفرح قلبي قريبا وأن يوفق كل طلاب المسلمين, ربنا ينجح يا رب أولاد المسلمين جميعا أبناء المسلمين ويوفقهم في حياتهم ويرزقهم بالخير يا رب العالمين. أمال جعفر, الأخت بتقول شيخ محمود كل الشعب الجزائري بيسلم عليك, ربنا يحفظك ويبارك فيكم, أرجو أن تدعو لصديقتي أمال جعفر أن يهديها ويفرج همها وهم كل مكروب, يا رب هديها يا رب وفرج همها وهم كل مهموم ومكروب يا رب العالمين. الأخت فاطمة من أسبانيا, أحبك يا فلاش محمود, ربنا يحبك ويسترك, نحن نتابع كل حلقاتك جزاك الله خيرا, أريد أن أسأل عن أوقات وأماكن استجابة الدعاء. سؤال جميل, أوقات وأماكن استجابة الدعاء. على فكرة الدعاء ممكن يبقى في أي مكان وممكن يبقى في أي وقت, في أوقات معينة أوقات جميلة أو لاستجابة الدعاء. زي إيه؟ زي مثلا وأنا ساجد, أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد, فأكثره من الدعاء. ليه أكثره من الدعاء في السجود؟ لأن السجود دوت أقرب, ربنا قال كده واسجد واقترب, عايز تقرب اسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للربيع بن مالك لما قال له سألني شيئا يا ربيع, قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله, قال أو غير ذلك, قال هو ذاك يا رسول الله, أنا مش عايز غير كده, قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله, فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. عايز أقول موضع زي السجود كثر من الدعاء, عايز أقول موضع زي الثلث الأخير من الليل, موضع زي شهر رمضان في وقت الإفطار كل صائم له دعوة مستجابة, فأكثروا من الدعاء, كثروا من الدعاء كده قبل ما تفطروا وانت بتاكل تمرة كده, ادعي دعوة كده وعمم, وياريت تخلينا أذكياء كده ندعو للمسلمين, عايز حاجة ادعيها لأخوك, عايز حاجة ادعيها لأختك, وهناك ملك موكل كما عند مسلم يقول آمين ولك بمثل. دعاء في ليلة القدر ودعاء في يوم عرفة, يعني ما شاء الله في أماكن كثيرة وأوقات كثيرة جدا بفضل الله يستجاب فيها الدعاء. والدعاء في أي مكان بقى, إن شاء الله حتى يكون في غرفة نومك وانت بتدعو بقلب غير غافل ولا لاهي, في تركيز في حسن ظن بالله, يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني, عندك حسن ظن بالله, مش بتدعو وانت من جواك حاسس ربنا مش هيستجيب لك, يبقى مش هيستجيب, لان ربنا قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء, في رواية ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. عايزين ندعو, ادعو الله, ده النبي بيقول ادعو الله وانتم موقنون بالاجابة, انا عندي يقين, ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء, فاذا كان الدعاء فثم الاجابه, اكيد ان شاء الله ربنا هيجيب له. واحنا قلنا يا جماعه ان احوال اجابه الدعاء بتتناول ثلاث حاجات. اول حاجه وانا بدعو بقول مثلا يا رب اغفر لي وكل المشاهدين اللي قاعدين قدامي, بقول يا رب مثلا ارزقنا الفردوس الاعلى, هيحصل لنا حاجه من ثلاثه, اما ان ربنا يستجيب لدعائي في اللحظه ديت, وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا من المصائب ما يوازي هذا الدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة. في مصيبة نزل علي مثلا لا قدر الله في الوقت ده فأنا بدعو في نفس الوقت بتاع الدعاء، الدعاء راح واخد المصيبة وطلع بها تاني مش نزلالي. والحاجة الثالثة إن ربنا يؤجل إجابة الدعاء إلى يوم القيامة ليفرج بها همومنا يوم القيامة. أم أحمد سلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ محمود. معلش أنا أسفة أوي، أنا اتصلت من شوية بخصوص ابني اللي توفى عنده 3 سنين. الله يرحمه ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ. أنا بس عايز أسأل حضرتك، أنا ما عملتلوش عقيقة، يعني كان كنت لسه هعمل له عقيقة، بس ينفع أعملها له بعد ما توفى ولا هي كده خلاص؟ هو خلاص. ورقم تليفون حضرتك الله يكرمك يا على عيني. حاضر خدي ودايري بالصبر الله يكرمك. ربنا يا رب يصبرك ويثبتك ويأجرك ان شاء الله يا ام احمد، ربنا يحفظك. وعايز اقول حاجه يا جماعه عشان بس ايه اكون واضح، الله يبارك فيكم. بالنسبه للتليفون، انا لما بعطي لحد رقم تليفون عشان بس ما يسيئش الظن بيا، انا والله الذي لا اله غيره، وانا يعني ربي يشهد علي، انا عندي مشاكل جامده جدا في صوتي والله، وبامر من الطبيب والله العظيم انه قال لي يا التليفونات يا الدعوه، واحنا اتفقنا ان الدعوه ولقائكم عندي اغلى من كل التليفونات. فانا عشان ما حدش يزعل، انا والله ما بقدر ارد على التليفونات، استغفر الله مش كبر، انا خادم لكل المسلمين على راسي كلهم والله، لكن انا بستقبل فقط الرسائل، يعني التليفون اللي بياخدوه بستقبل عليه الرسائل. الرساله المهمه برد عليها برساله، او بخلي اي حد عندي يرد على الرساله. الرساله اللي يعني حاجات تانية مثلا يعني ايه اللي اقصده، لا استقبل التليفونات. لان يا جماعه بعض ناس والله يعني بعثوا لي رسائل ان في ناس كان في خطوط قديمه ليا بيردوا بالنيابه عني، يعني بينتحلوا شخصيتي. فانا والله يا جماعه اي حد يرد عليكم يقول لكم انا الشيخ محمود المصري ما تصدقوش، انا ما بقدرش ارد عشان ظروف صوتي والله العظيم، وعندي دروس كتيره جدا جدا، فغصب عني بوفر صوتي للدعوه لان صوتي عندي مشاكل اورام في الاحبال الصوتيه. ربنا يا رب ادعوا لنا بالشفاء، اتمنى ربنا يشفي لي صوتي والله، وارد يوميا ان شاء الله 10 ساعات. لكن لو حد رد عليكم في تليفون فهذا ليس انا والله العظيم، انا لا ارد على التليفون. انا عندي تليفون خاص بستقبل عليه رسائل الجماهير، وتليفون خاص بس اطمئني بقى على والدي وعلى زوجتي واولادي. وربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين. الاخت امال من لبنان. الاخت امال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. يعطيكم العافية على هالبرنامج، برنامجكم كتير حلو ورائع، يعني أنا عم بتابعه كل نهار ثلاثة، يعني كتير كتير بنبسط بالكلام اللي حضرتك الكريم بتفضل وبتقوله. ربنا يحفظك يا رب. مولانا بس أنا عندي سؤالين الله يبارك فيك. ماما عمرها 85 سنة. نعم. وقعت وكسرت إيدها وإجرة وحوضة. هلا أنا بالنسبة للصلاة هي الحكيم منعت قوم عن التخت نهائي، يعني تضلها دايما على ظهرها. انا اوقات بحملها بفوتها على الحمام علشان تتوضا، بس انا ما عم بقدر، يعني انه ضل يعني بقدر انا اجمال الظهر والعصر مع بعض، وكيف بدي اتعامل معها بالوضوء، وانا بس اصلي العشاء يعني بقرا صوت قل هو الله احد 3 مرات وبختم الصلاه. هل يجوز اني اقرا قل هو الله احد واختم الصلاه؟ ويعطيكم اليوم عافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اختي امال ربنا يحفظك يا رب العالمين، ويجعلك يا رب بره بهذه الام الكريمه المباركه. الام يا جماعه حتى لو كان عندها سبحان الله وعندها والله 1000 سنه بركه في البيت، ربنا يا رب يغنمك يا رب الفوز ببرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الزم رجليها فثم الجنه، اللي هو الحديث اللي هو مشهور بين الناس وان كان ضعيف، لكن النص الصحيح الزم رجليها فثم الجنه، اللي هو الجنه عند اقدام الامهات. سبحان الله، لو الام زي ما حضرتك قلتي رجليها اتكسرت او حاجه زي كده، ربنا يا رب يعافيها ويشفيها رب العالمين، مش لازم تحمليها فوق طاقتها وتاخديها للحمام توضيها، انت ممكن توضيها وهي جالسه، ولو كان الميه تضرها فممكن تتيمم، لكن عموما لو وضتيها طبعا هتمسحها على مكان الجبيره، مش هتفك الجبيره يعني، تمام كده. وخليها تصلي على الكيفيه اللي تستطيع ان تصلي بيها، يعني ما تكلفهاش فوق طاقتها، لان ست كبيره حتى لو ما كانتش مكسوره في 85 سنه، ربنا يا رب يحسن ختامها رب العالمين. فالشايف الموضوع وجهيها للقبله وخليها تصلي وهي جالسه تصلي، مش قادره تصلي وهي جالسه، وهي مضطجعه وتصلي، مفيش أي مشكلة خالص، وربنا يتقبل يا رب العالمين. أم عدي من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. أبو عدي ولا أم عدي؟ ماشي. مرحبا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله أبو عدي. السلام عليكم. عليكم السلام أبو عدي من العراق من الموصل. يا أهلا وسهلا أبو عدي. أهلا وسهلا. يا ريت توطي التلفزيون بس شوية عشان نسمعك. تدلل شيخ تدلل. اتفضل تفضل. شيخ أول شيء حبيت أسلم عليك الله شاهد وأحبك بالله وإن شاء الله الله يجمعنا إحنا وإنت جنة الفردوس إن شاء الله. يا رب وجميع مشاهدينا رب العالمين. وحبيت منك من منك من لسانك الطيب الحلو دعوة هالشكل للعراقيين على هالمصاب اللي عندنا يا رب يفرج وكل بلد محتاج يا رب يفرج وبالذات المدينة مدينة الموصل مدينة الأنبياء. نعم يا رب يفرج همكم يا رب العالمين. والله يعني أخي العزيز أبو عدي والله أقسم لك بالله أننا لا يفطر لساننا عن الدعاء لأهل العراق وأهل فلسطين وأهل سوريا وأهل ليبيا وأهل اليمن. والله يعني إحنا كالجسد الواحد إحنا أمة واحدة إحنا عيلة واحدة. يعني أنا بعتبر أي مصاب بيصاب به أي واحد في أي أمة إسلامية عربية ده جزء من جسدنا يا جماعة. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. احنا يعني محتاجين ان احنا نكثر من الدعاء لاخواننا في كل مكان. فاحنا لا ننساكم يا اهل العراق بندعو لكم دائما والله ربنا يفرج همكم. وانتم لا تتخيلوا ما حدث في العراق يعني بيؤلم قلوبنا قد ايه لان احنا ما كنا نتمنى ان تصل العراق هذا البلد الكريم الى ما حدث فيها. فاسال الله سبحانه وتعالى يفرج همكم جميعا يا رب العالمين. الأخ سعد من المغرب. شيخ محمود أطال الله في عمرك أحبك في الله أتمنى لك طول العمر جزاك الله خير ربنا يعزك. أنا من مصر وإني أحبك في الله أنا اعتمرت ولكن بعد الرجوع من العمرة قمت ببعض الذنوب هل ليس لي أجر؟ سؤال جميل. اعتمر وبعد ما اعتمر رجع من العمرة أو اعتمر أو اعتمرت الكلام مش واضح إذا كان رجل ولا أنثى يعني اعتمر أو اعتمرت ورجع من العمرة لقى نفسه وقع في بعض الذنوب هل معنى كده انه ملوش اجر خالص؟ لا مين قال كده؟ نفصل دي عن دي. لكن احنا بنقول دايما نحاول يا جماعه ان احنا خصوصا بعد الاعمال الجميله دي احنا المفروض نكون بنطيع ربنا على طول. لكن بعد الاعمال الجليله دي زي رمضان او الحج او العمره بنحاول ان احنا نستقيم اكتر بعد ما نرجع لان دي زي ما بيسموها من علامات القبول. من علامات القبول استقامة العبد على الطاعة بعد الطاعة وزي ما بيقولوا يعني من ثمرة الطاعة ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الطاعة بعد الطاعة. فعايز اقول دي غير دي ان شاء الله يعني لعل وعسى يكون مثلا نزغة من الشيطان او الشيطان عايز يأسك ويقول لك انت رجعت من عمر عملت الذنوب يبقى العمر ما انتبهاش نفع. لا تب الى الله سبحانه وتعالى واحسن الظن بالله وجدد اعمال صالحة واتبع السيئة الحسنة تمحوها على قد ما تقدر. عملت سيئة بعدها على طول حسنة عشان دي تمحو دي بفضل الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار ربنا يحفظها. مين؟ الأستاذ عبد الناصر من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ انت قلت دلوقتي الفلوس في البوسطة قرض بيبقى ربع صح؟ نعم. دلوقتي احنا انا لازم افتح حساب بنكي غصب متغصب علشان احط الفلوس فيه كل شهر بقى بقبض عشان تقدر تبعتها لمصر وكده. نعم فهمت. لا بقبض بشيك لازم اخد الشيك من صاحب الشغل احطه في البنك. طيب مفيش مشكله اصل انت خد بالك من حاجه يا استاذ عبد الناصر. انا السؤال واضح بياخدوا مني خدمات بنكيه. انا عارف. بص يا استاذ عبد الناصر في فرق يا جماعه انا عايز اقول بس عشان اخونا حبيبنا الاستاذ عبد الناصر وغيرهم يعني في فرق يا جماعه بين ان الانسان يكون بيعمل الحاجه بارادته وبين ان يكون مجبر على الشيء ده. زي ايه؟ هديكم مثال. كانوا بعض الشباب افتوا زمان في الكلام ده غلط طبعا افتوا في مصر ان مرتبات الموظفين في مصر كلها حرام. ليه يا جماعه؟ قالوا اصل الحكومه بتحط فلوسها في البنك. طب انا مالي؟ انا كموظف بادي عمل الحكومه بتحط الفلوس في البنك وانا بروح اقبضها من البنك انا ماليش ذنب. يبقى مرتب الموظفين لا حلال حلال مش حرام. انما امتى بقى نتكلم عن الحرمانيه؟ انا موظف وقبضت فلوسي ومعايا فلوسي خلاص بقت ملك ايه تمام ورحت انا بمزاجي وانا عارف ان البنك الفلاني ده بنك ربوي ورحت احط فيه الفلوس هنا تأتي الحرمانية. أما لو كنت أنت طبعا أنت في إيطاليا قد لا تجد هناك بنك إسلامي، فغصب عنك الشركة بتقولك أن أنت بتروح تحط الشيك ده أو بتاخده من البنك أو غير ذلك، وعشان تحوله المصري بيضطروا يخصموا منك مبلغ إلى غير ذلك. دي أمور أنت غصب عنك مضطر إليها، لا إثم عليك فيها أخ عبد الناصر. أما اللي أقصده أن الواحد يكون معاه فلوسه ورايح يحطها ببنك ربوي بإرادته، وربنا مديله البديل، مش البديل، مديله الأصل. الأصل هو إيه؟ بنك إسلامي حلال. ربنا يرزقنا وإياك الحلال. الأخت سامية من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا فرحانة إني أتكلم معك يا شيخ محمود. ربنا يفرح قلبك. ربنا يخليك. الله يخليك ويا عزك يا رب. ادعي لي يا شيخ بشفاء. ربنا يا رب يشفيك. وصلاة الفجر في وقتها. ربنا يكرمك. وطي الصوت بشويه ابتسامة. ربنا يعزك يا رب. واحنا نحبك في الله يا شيخ محمود. احبك الذي احببتني فيه. ربنا يحبك ويسترك يا رب ويبارك فيك يا رب. ربنا يعزك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابتسامة. ربنا يعز حضرتك يا رب العالمين. الاخت عفاف من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ محمود. الله يعز ما تقدم الامه الاسلاميه يا رب يبارك فيكم جميعا. الله العظيم انا احفظك انت وكل علماء. امين يا رب العالمين. ممكن اسالك سؤالين واطلب منك طلب؟ اتفضلي. السؤال الاول، ايوه، هل يجوز ان اصلي صلاه الصبح في وقت الشروق اذا صبحت يعني متاخره؟ نعم. السؤال الثاني، نعم، هل يجوز ان احفظ القران اذا لا اتقن احكام التجويد؟ ممكن اطلب منك طلب يا شيخ محمود؟ اتفضلي. بالله عليك يا شيخ محمود، بالله عليك، عزتك ان شاء الله تعود الى قناه الناس ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعز حضرتك يا رب. ربنا يبارك فيكي. عايز اقول لاخت عفاف ربنا يحفظك، بالنسبه لصلاه الصبح في وقت الشروق او بعد الشروق، عايز اقول حاجه صغيره خالص، ان احنا الاصل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حاول بقدر الامكان. ربنا يا رب يحفظك ويرزقنا اياك يا رب الصلوات الخمس في وقتها، نعمه كبيره جدا عظيمه جدا. نحاول نحافظ على صلاه في وقتها، لكن لا قدر الله لو في يوم كده يعني نمنا ما دريناش بنفسنا الا في وقت الشروق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي قال له يا رسول الله يعني ان اهل بيت هكذا ما بنقدرش نصحى الا الصبحيه، لما بننام ما بندرش بنفسنا، قال فاذا استيقظت فصلي. فلما تقومي اعملي اول حاجه، مش بقى هقوم بقى بعد عند الشروق واقوم اكل والبس واعمل ومش عارف ايه وفي الاخر خالص قبل ما انزل اقوم ايه مصلي ركعتين، لا اول ما اقوم مباشره او ما اصلي. لكن ان شاء الله نحاول نحافظ على الصلاه في وقتها. اخر حاجه، ينفع احفظ القران قبل ان ادرس احكام التجويد؟ انا ما بقولش حرام، بس عايز اقول حاجه، حاولي بقدر الامكان على الاقل لو هتحفظي قبل ما تدرسي احكام التجويد، حاولي تحفظي من خلال سماع شيخ يعني تقدري تاخدي منه الاحكام حتى لو ما درستهاش، كان مثلا تسمعي الشيخ المنشاوي او الشيخ الحصري، المشايخ الكبار دولت اللي ما شاء الله الحروف عندهم كانت متقسمه كده، تسمعي الحرف، تسمعي الكلمه حرف حرف ما شاء الله، مخارج مظبوطه، احكام مظبوطه، بحيث ان انت حتى لو مش دارسه الاحكام تبقي بفضل الله بالسماع تقدري تنطقي القران صح. ونكمل ان شاء الله اسئلتكم واتصالاتكم الجميله، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي. أخ الأخت أمال من المغرب بتقول يا شيخ، هل يمكنني أن أنا أصلي وأقرأ من القرآن مباشرة أي أحمله في الصلاة؟ يجوز الكلام ده كله في النوافل، اما في الفرائض فلا، لان في الفريضه يكفينا ان احنا نقرا بالفاتحه واي سوره اخرى، وحتى لو صلينا في الفريضه بالفاتحه فقط واكتفينا بها فيجوز الصلاه، لكن الافضل طبعا ان نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رايتموني اصلي. لكن في النوافل الامر بيبقى يعني في اوسع من كده، نقدر في النوافل بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نحمل المصحف ونقرا من المصحف، وان كان الامتع والاجمل ان الواحد يقرا من حفظه ومن صدره عشان يستمتع بقراءه القران، لكن لا حرج في حمل المصحف في صلاه قيام الليل. الاخت بتقول الحجاب الذي تتحدثون عليه له شروط نعرفها، وعندنا في تونس الحجاب هو ان تغطي شعرها يكفي. يعني بتقول عندنا الحجاب في تونس يا دوب بس تغطي شعرها وهو ده حجاب. لا طبعا في اخوات محجبات في تونس ما شاء الله حجاب شرعي ما شاء الله، لكن عموما سواء كان في اي دوله فالحجاب له شروط. الشروط يا جماعه باختصار شديد جدا ان الحجاب لا يصف ولا يشف، يعني ما يكونش شفاف اللبس نفسه ما يكونش شفاف، في نفس الوقت ما يكونش مجسم، يعني ما يكونش ضيق، ما يكونش ضيق، ما يكونش شفاف، يكون فضفاض، ما يكونش بيشبه لباس الرجال، يعني المرأة ما تكونش لابسة لبس حجاب زي الرجالة، تمام؟ ما يكونش مش حجاب زي الرجال، يعني يكون لابسة بنطلون ضيق مثلا وعليه شرب، يعني تمام كده. وإن كنا نؤمن طبعا بموضوع التدرج، لكن في النهاية أنا بتكلم عن الحجاب الكامل. ما يكونش بيشبه لباس الكافرات، ما يكونش ثياب شهرة، يعني مثلا ما تجيش مثلا واحدة لابسة حجاب، الحجاب دوت محطوط فيه أحمر وأزرق وبنفسجي وأصفر ومحطوط فيه ترتر، يعني كده ايه الموضوع كده فرح يعني مش يعني تمام. فشايف الموضوع ان هو ده الحجاب، ربنا يا رب يرزقنا واياكم يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. رحل عندي ثلاثة رجل عنده ثلاثة زوجات فحرم احدهن يعني طلقها ثلاث مرات ثم رجعها، ما حكم زوجاته الاثنين او الاثنتين؟ هل يحرمنا عليه؟ لا طبعا، اذا بهم هم، هو رجل عنده ثلاث زوجات، ده اللي فهمته من السؤال، واحدة منهم طلقها ثلاث طلقات خلاص حرمت عليه، وبعد كده رجعها بعد الطلقة الثالثة، فلو رجعها بعد الطلقة الثالثة زوجاته الاثنين التانيين يبقوا مطلقين؟ لا طبعا يبقوش مطلقين ولا حاجة، دي نقرة ودي نقرة، ولا تزر وزرة وزر أخرى. هل يجوز اشتراء بضاعة بثمن وبيعها بضعف الثمن؟ يجوز، ولكن عايزين نقول يعني ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يجوز ان انا اشتري مثلا بضاعه بخمسة جنيه وابيعها بعشر جنيه، لكن لو اشتريتها بخمسة جنيه وبعتها بستة جنيه، يقول لك حتى المثل عندنا في مصر ليه يقول بيع رخيص تبيع اكتر تكسب اكتر، وفي نفس الوقت ترحم الناس وربنا يرحمك. لكن يجوز، لان الربح على فكره مش متحدد بقدر معين، يعني بعض الناس بيقولوا ان الربح لا يجوز ان يزيد عن الثلث، ما فيش أي نص ولا في أي دليل من الشرع ولا من السنة على أن الربح لا يزيد عن الثلث، تمام كده. لكن الأصل فيها هي ارحموا ترحموا، إن أنا كلما بخفض للناس ويسر للناس، بعض الناس بيقولوا أصل طب ما أصل في بعض الناس برضو مرضى، يقول أنا ما اشتريش غير مثلا، يعني بعض واحد مرة بيحكي لي الكلام ده إمتى، والله يا جماعة كان سنة أظن على ما أذكر سنة 94، يعني من حوالي 15 سنة، بيقول لي انا فاتح محل كبير جدا جدا لبيع البلوفرات والبنطلونات وكده، فيقول لي البلوفر بشتريه من المصنع ب 200 جنيه بعرضه في الفاترينا ب 1500 جنيه. قلت له خبر ابيض يا راجل، حرام عليك ده كتير جدا يعني. قال لي والله العظيم انا كنت بجيبه ب 200 جنيه بعرضه ب 300 جنيه ما حدش بيشتريه. قال لي لما عرضته ب 1500 جنيه لقيت زبائن عليه قد كده. فقلت له ليه؟ قال هم بيعتقدوا ان الحاجه الغاليه ثمنها فيها، فبنضطر نضحك عليهم عشان يشتروا. قلت له لا برضه، حتى لو كان هم بيقتنعوا بهذا الاقتناع فانت من جواك برضه خليك رحيم، وربنا قادر انه يرزقك ويبارك لك في رزقك ان شاء الله. الاستاذ عبد الحميد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أطال الله لنا في عمرك وكثر الله من أمثالك. يا رب يبارك في عمرك يا رب العالمين. والله العظيم يا شيخنا لم تفوتنا حلقة من الحلقات. اللهم بارك يا رب. دائما نترقب وننتظر حتى يأتي الوقت ونستمع للأجوبة التي يعني الله يحفظك يا رب. تأتينا بها استفدنا منها كثيرا. الله يحفظك ويسترك وفوربك. أطال الله لنا في عمرك. ربنا يبارك فيك واجمعنا وإياكم على خير. أنا عندي لك سؤالين إن استطعت الإجابة عليهم من فضلك. تفضل. أنا زوجتي حامل. ربنا يبارك. واتفقنا أن نسمي حامل ببنت، اتفقنا أن نسمي البنت ملك، هل يجوز هذا في الإسلام أم لا؟ ملك؟ ملك؟ ملك ملك ملك نعم نعم. الكثير يسمونه ملك لكن نحن نتردد ونريد معرفة هل هو جائز في الإسلام أم لا؟ نعم نعم. طيب إيه السؤال الثاني؟ نعم. الشخص الذي يشتغل في محل يبيع المواد الغذائية ويبيع كل شيء ومن بين هذه الأشياء التي يبيعها نعم. الخمر نعم بيع الخمر ومتشغل نعم. هل ما يكسبه من مال في ذلك العمل من ذلك العمل هو حلال عليه أم لا؟ طيب حاضر. لأن من الصعب أن يجد الإنسان شغل في هذا البلد. نعم. وهذا الإنسان الشخص يشتغل مؤقتا في هذا العمل ريثما يجد عملا أحسن منه يعني ولا يبيع فيه الآخر ولا أي شيء. سؤالك واضح أستاذ عبد الحميد، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. الأستاذ محمود، ونرجع ثاني للأستاذ عبد الحميد. السلام عليكم أستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا اهلا وسهلا عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احمد محمود، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يعزك ويسترك. شيخ محمود، انا بزرع حضرتك من زمان قوي وبحبه، بس ان البرنامج ده لا يستغل الصبر والله العظيم. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. ربنا يكرمك. هو في عندي بس سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو انا عايز اعرف ايه حمر النعم؟ الدعم؟ حمر النعم ايه هي؟ حمر النعم احنا قلناها من شويه. حمر النعم احنا قلنا يا جماعه اللي هي من انفس انواع الابل اللي كانت موجوده عند العرب، وكانت تعتبر ثروه كبيره جدا بالنسبه للعرب ان عنده النوق الحمر ديت، كان اللي اسمها حمر النعم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. استاذ عبد الحميد، زوجته حامل وبيقول عايز يسمي البنت ملاك. هو ملاك انا في نفس الشيء منه، لانه اسم فيه شيء من التذكير النفس او يعني ايه. فالافضل لو اقول لحاجه، احنا ممكن في الحمد لله ربنا لم يضيق علينا، وفي اسماء كثيره جدا استاذ عبد الحميد، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. في عندنا اسماء هاجر وساره واسماء وخديجه وعائشه، وانا قلت قبل كده بس زوجتي جاءت مني وقلنا ردينا واسم حلو برضو يعني تمام. ففي اسماء كثيره جدا حلوه ان شاء الله، ربنا يا رب يكرمك ويسر لزوجتك ان شاء الله ان تطلع بالسلامه ان شاء الله. بيع الخمر، هو بيقول لو واحد شغال في محل وبيبيع سلع غذائيه، جبنه وكل الانواع الحاجات الاكل الحلال اللي موجود في السوبر ماركت، ما عدا ان في حاجه واحده بس حرام، انه بيبيع مع الاكل والحاجات الحلال ديت بيبيع معاها خمر. نقول يا جماعه عندنا نصين بيوضحوا لنا ان بيع الخمر حرام، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله بائعه معتصره، لعن فيها عشره في الحديث ده، لعن فيه عشرة، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. عندنا نص تاني بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب نعمل ايه؟ حاجة من الاثنين، يا اما نوضح لصاحب العمل بان انا ممكن ابيع كل حاجة لكن ما اقدرش ابيع خمر. لو اصر على ان انا لازم ابيع الخمر، فيا جماعة ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، عايزين بس يبقى عندنا حتة يقين حلوة كده وجميلة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اقول له حضرتك انا يعني معلش انا ما اقدرش ابيع خمر، ديني بيحرم علي ان انا ابيع خمر، فلو اصر طب انا بعد اذنك انا همشي واسيب العمل. قد يتمسك بك هذا الرجل لانه شايف منك امانه واخلاق، وشايف منك نشاط وجد في العمل، فيحرص عليك فيقول لك خلاص نشيل الخمر او واحد تاني غيرك يبيعها، اما انت ما تبيعهاش خلي واحد تاني غير مسلم يبيعها. وهكذا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتقي ربنا ونحافظ، ويبقى كمان حاجه حلوه قوي تبقى انت سفير لدينك لما يتعرف اه ده راجل مسلم ما بيبيعش الخمر. كان في اوروبا كان يعرفوا المسلمين من كثره المياه التي تجري في المواسير، هم الناس بيعملوا ايه؟ بيفضوا في اليوم مش خمس مرات، ده خمس مرات للفرائض غير قيام الليل وغير النوافل وغير ذلك، وبيغتسلوا وبيتنظفوا، وهم هناك حياتهم كلها برفانات وكولونيات وحاجات كده، والاغتسال عندهم ده يعني كل سنه طيب شم النسيم مثلا يعني. فيعني سبحان الله، فاذا بتبقى سفير للاسلام ان انت انا راجل لا اكذب. اذكر ان اخ من احد الشباب في يوم من الايام راح يجيب عزكم الله احذيه من الصين، فالراجل اللي في المصنع قال له عايز قد ايه؟ قال له ما اعرفش، عايز حوالي 10,000 حذاء عزكم الله. قال له طيب تحب يعني اضرب لك عليها كده ميد ان ايطاليا او ميد ان جيرماني او حاجه كده، اقول لك صنع في ايطاليا او؟ قال له لا لا لا، سيب لي عليه صنع في الصين. قال له ليه؟ ما انا لو كتبت لك ميد ان ايطالي تقدر تبيع بسعر اعلى لان الصناعه الايطاليه احلى من الصين. قال له لا لا، انا رجل امين ومسلم ولا اكذب. فدخل هذا الرجل وقال لصاحب المصنع في واحد بره ملتحي وبيقول كذا كذا كذا، قال له بعته لي. فبعت له، قال له ليه رفضت كده؟ قال له انا مسلم لا اكذب ولا اخدع ولا اغش. خدوا بالكم الحته بالحلوه دي. فالراجل قال له طيب ده انا لو لقيت واحد زيك ده انا مستعد ادفع لك اي راتب تتخيله وتيجي انت تمسك لي المصنع ده، لان انا مش شايف حد عندي ممكن يكون امين وصادق زيك. فقال له انا ما اقدرش، ان انا راجل من مصر وما اقدرش ان انا اسيب اولادي وزوجتي واجي اعيش في الصين. فالراجل كان اكراما لي ان راح مرخص له ثمن البضاعه بشكل غير عادي، وجيه وربنا ربحه وكسب الحمد لله رب العالمين. فعايزين يقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلي عندنا يقين احبابي والله الذي لا اله غيره. اترك شيء لله ربنا هيعوضك مش زيه مستحيل. النبل كده من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه هيرزقك باحسن منه بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت يسرى من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم. ام يسرى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا. الله يسعدك. بارك الله في عمرك وفي عائلتك. آمين وفي علمك ونفعنا بك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أم يسرى. فضيلة الشيخ من فضلك أريد أول قبل كل شيء أن تدعو لي. توفيت لي ابنة صغيرة عمرها سنها سنة ونصف. يا رب يرحمها رحمة واسعة ويجعلها إن شاء الله فرطا لك على حوض النبي وعلى الجنة إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله وإياك وكل المسلمين والمؤمنين إن شاء الله يا رب. فضيلة الشيخ من فضلك ادعي لي أن أصبر عليها فإني لن أستطيع. أتذكر لأن الطريقة التي توفيت بها اصطدمها أبوها في المستودع في البيت أبوها في السيارة. فإني متأذمة كثيرا يا فضيلة الشيخ. يعني والدها صدمها بالسيارة دون أن يراها. نعم طبعا حول القوة بالله. لا واليوم اليوم اليوم بالذات أكملنا شهرين متتاليين من الصيام عندها شهرين منذ وفاتها. وصام زوجي شهرين متتاليين وصمت معه نافلة وأجرا من الله وعطية من الله أن يصبرني عنها يا رب. وراضية من الله سبحانه وتعالى راضية من الله أتوسل إلى الله أتوسل إلى الله. أتمنى من جميع من يسمعني جميع مسلم في الكرة العربية يسمعني أن يدعو لي أن يخلف لي بنت أخرى إن شاء الله أقرب عاجلا غير آجلا يا الله. مع أني لي بنتين عندي تخلف عندي يسرى وإحسان لدي يسرى وإحسان ما شاء الله. ولكن فرق ابنتي الصغيرة طبعا إني متأذمة كثيرا طبعاً. متأذمة يا فضيلة الشيخ. أتمنى أتوسل إليك أن تدعو لي في صلاتك إن شاء الله في خيانة الليل. حاضر يا مصر حاضر. أحيانا يأتيني الشيطان يا فضيلة الشيخ وأقول ربما أخطأت معها فأخذها الله مني. لا نحسن الظن بالله يا يسرى. لا لا لا لا ما تقوليش كده. كل شيء متغير بحبري صوت شعرين مع أني ليس لدي كفارة لكني صمت راضي. بصي يا أم يسرى ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. عايز أقول لك حاجة. حاضر. عايز اسمعين بس يعني عايز اقول نحسن الظن بالله ما نقولش احنا اخطأنا فربنا خد مننا. يعني سبحان الله هو لما النبي ربنا سبحانه وتعالى اخذ منه كل اولاده تقريبا فيما عدا فاطمة عليه السلام. كل اولاد النبي عليه السلام وبناته ماتوا في حياة النبي عليه السلام وكان يبكي لموت ابنه ابراهيم كما عند البخاري ويقول ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. احيانا بكل البلاء ده سبب خير كبير قوي. لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك انت وزوجك عشان يبقوا ربنا يكرمكم كده وتخشوا الجنه كده وتجتمعوا مع بنتكم. انا عارف ان موت الطفل الصغير بالذات بيبقى صعب جدا على قلب الام. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما حب يشبه ولو مثل من بعيد على رحمه ربنا سبحانه وتعالى فقال كما عند البخاري لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. يبقى صعبة جدا على النفس أكثر من موت الابن الكبير. وإن كان كلهم أولاد والإنسان قلبه بيحزن لموت الأولاد لكن ربنا يا رب يصبرك ويكرمك ويعوضك خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني يبارك لك ويرزقك يا رب العالمين أولاد كثيرين يبقى عليك حياتك إن شاء الله طاعة لله سبحانه وتعالى. وزي ما النبي قال لأبو طلحة الأنصاري لما مات ابنه من أم سليم قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما فربنا رزقهم بولد. الولد دخل بعد كده 10 أولاد كلهم حافظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. نكمل معكم إن شاء الله لقائنا الجميل ده الممتع. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ولكن بعد الفصل القصير صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في الفاصل الأخير. ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. ومعنا الأخت نهى من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الله يعز حضرتك يا رب وبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. أمورين يا أخت نهى. أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك. أنا كنت حامل. نعم. وفي حوالي في 4 شهور كده والجنين توفى في بطني شهر و5 أيام. نعم. ف فطبعا عملت عملية وكده، فلما جيت قصت ان انا اخده وادفنه، فالدكتور قال لي لا دمي عبارة عن ميتة فسيبيها وكده غوط ما تتحمليش ذنبها. فانا حاسة بالذنب ان انا سبت الطفل دوت او الجنين دوت. كان شهر كان شهر فقط؟ لا انا كنت حامل في 4 شهور. في 4 شهور يعني. لكن هو توفى في بطني شهر وخمس ايام بالضبط. نعم. فانا حاسة بالذنب ان انا سبته. نعم. فهل انا علي وزر؟ ربنا يحفظك يا رب العالمين. هو طبعا كان مدام عد الاربع شهور خلاص تخلق الجنين، فكان كان ينبغي ان طبعا بتاخدوه يغسل ويكفن ويصلى عليه وكده، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. لكن مدام يعني انت ما كنتيش تعرفي فان شاء الله لا حرج عليكي، على قد ما تقدري ان شاء الله يعني ربنا يكرمك يا رب العالمين، واحتسبي وربنا يا رب يعوضك كل خير يا رب العالمين. عايزوا حاجه يا جماعه، زي ما انتم شايفين الاسئله كلها بتدور حوالين الناس عندها الام كتيره، احزان كتيره، مشاكل كتيره جدا. المشاكل دي كلها نستنى انها تنتهي. هتنتهي بحاجتين. الحاجه الاولى رقم واحد، لو عايزين المشاكل دي كلها تنتهي في الدنيا، ربنا يكرمنا ان شاء الله على قد ما نقدر، على قد ما نقدر فعلا يكون قلوبنا موصوله بالله سبحانه وتعالى، يكون قلوبنا راضيه عن الله سبحانه وتعالى، نرضى عن ربنا، نرضى عن قضاء ربنا، ونحاول من يتقي الله يجعل له مخرجا من اي مشكله، من اي ضائقه، من اي مشكله، من اي ماساه، اي حاجه تحصل لنا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايز اقول حاجه، ان ملذات الانسان في الدنيا مهما كانت لا تساوي اي شيء بجوار ملذاتنا في الجنه. ولذلك بختم معلش بالعنصر البسيط ده، عايز اقول يا جماعه احنا في الدنيا كل هدفنا ان احنا نكون نعيش سعداء، نعيش مبسوطين، نتمتع بمتاع الدنيا. حتى اهل الدنيا يقولوا عمرنا مش هنعيش غير مره واحده، عايزين نعيشه صح، عايزين نتمتع. الدنيا فعلا ما هياش دار متاع، هي دار ابتلاءات ودار ودار، لكن المتعه الحقيقيه في الجنه. قالوا للامام احمد متى الراحه يا امام؟ قال والله لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. الملذات الحسيه في الجنه كلنا عارفينها، الاكل والشرب والطيور والتفاح والخضره والفاكهه ومش عارف ايه والانهار والاشجار والحور العين الى غير ذلك من متع ربنا قال عنها في حديث قدسي رواه البخاري ومسلم، اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب تعالوا نشوف كده، نختم في الخمس دقايق الفاضلين دولت كده بعض الملذات النفسيه الجميله في الجنه. ان احنا عايز اقول حاجه صغيره خالص، اول حاجه مع اول غمسه في الجنه ننسى كل الشقاء وبلاء. والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم، ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه، فيغمس غمسه واحده في الجنه ثم يساله الله عز وجل، عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط. النعمة الثانية الخلود في الجنة، ان انت عارف ان النعم كلها اللي انت تشوفها في الجنة ديت مش هتسيبها ولا هي هتسيبك، لان انت هتعيش خالدا مخلدا فيها ابدا. 4 نداءات بتسمعهم وانت على باب الجنة، والحديث رواه مسلم، ينادي منادي يوم القيامة يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا لا تمرضوا ابدا. سبحان الله. ويؤتى بالموت بين الجنة والنار على صورة كبش أملح، فينادي على أهل الجنة يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت. فيصبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. دي اللذة الثانية. اللذة الثالثة وداع التعب، خلاص ما فيش تعب في الجنة. المولى عز وجل حتى عن الأكل والشرب قطوفها دانية. حضرتك وحضرتك نفسك تاكل تفاحة على الشجرة، أنت ما تطلع لهاش، الشجرة تنزل لك لحد عندك، الغصن يتدلى وفيه تفاحة، لقد سخرني الله عز وجل من أجلك. الطير تشوفه في الجنة بيطير تشتهيه فقط، ينزل ويخر بين يديك مشويا. أنهارك عندك 4 أنهار، نهر من ماء ولبن وخمر وعسل، والانهار بتاعتك بتجري في ملكك في اي مكان، لو حبيت تزور اخ ليك في اي مكان تجري الانهار وراك والغلمان وراك يخدموك. وداع التعب. الحاجه اللي بعدها وداع الحزن، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حزن الدنيا والاخره، حزن الدنيا في مصدر الرزق والاكل والشرب والبنوك والمعاملات والزوجه والاولاد والجروه، كل الاحزان دي انتهت لان انت مت خلاص. واحزان الاخره خايف من ان انت تتعذب، خايف تخش النار، خايف من القبر، خايف انت خلاص بقيت في الجنه، يبقى الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ودع الغل والحسد نقاء الصدر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نزع الغل والحسد والحقد وكل أمراض القلب إمتى؟ هيكون على القنطرة بين الجنة والنار. بعد ما نعدي من على الصراط اللي فوق النار نلاقي قنطرة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامة على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. لما ننضف من جوه خالص لا حقد ولا حسد، لأن ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة، فلو في حقد وفي غل ده الواحد يموت بالحسرة. ففي الجنة ما فيش حد شايف ان في حد ليه فضل ابدا عليه. انت لو في الجنة فوق 100 درجة فانا شايف ان الحمد لله سعيد ومبسوط وراضي باللي انا فيه. ودع ايه تاني؟ ودع السخط او السخط. المولى عز وجل ينادي على اهل الجنة: يا اهل الجنة هل رضيتم وكيف لا نرضى يا ربنا وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنة؟ يقول: انا اعطيكم افضل من ذلك. واي شيء افضل من ذلك؟ يقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. آخر لذتين لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبتتفاوت النظر، يتفاوت النظر بين عبد وآخر من حيث يعني نوعية اللذة على حسب قرب من ربنا وحب ربنا، هتلذذ بلذة النظر إلى وجه الله. ومن عدد مرات النظر فهناك من ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية، وهناك من ينظر بعد أكثر من فترة، يعني يتفاوت عدد مرات النظر ما بين عبد إلى آخر. آخر حاجة: وما خفي كان أعظم. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نقول الواجب بقى بسرعة كده قبل ما ننسى: صيام 2 وخميس، ركعتين قيام ليل، والدعاء للأمة الإسلامية، قراءة جزء من القرآن. والله الذي لا إله غيره أنا مش عارف أقول لكم إيه، بدعي لكم في بظهر الغيب وتدعوا لي بظهر الغيب، ربنا يا رب يفرج عنا وعنكم الهموم ويجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوقت معاكم بيجري بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت تخيط عن كبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعال